الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويستحب للمعتكف الاشتراك في ابتدائه. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم. ويستحب للمعتكف الاشتراك في ابتدائه للرجوع فيه عند العارض كالمحرم، فيرجع عنده وإن مضى يومان. وقيل يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا، فيرجع متى شاء وإن لم يكن لعارض. هناك مسألة في باب الحج، في باب الإحرام من الحج إن شاء الله تعالى، وتأتي في كتاب الحج، وهي أنه أن المحرم عندما يريد الإحرام يشترط في إحرامه في نيته أنه إن وجد هناك مانع، سلام عليكم، إن وجد هناك مانع أو حبس فأنا في حل من إحرامي من حيث الحبس والمنع. هذا الإنسان عندما يحرم للحج فلينوي في نيته أنه إن كان هناك مانع صاد عن الحج، حابس عن الحج، فأنا حل من إحرامي حيث المنع، من حيث المنع. هذه في تلك المسألة. يقول: يستحب للمعتكف أيضا يشترط هذا الشرط. يقول بأنه إن حصل مانع، إن حصل عارض، فأنا حل من اعتكافي حتى لو كان في اليوم الثالث. في اليوم الأول وفي اليوم الثاني لا محذور في أنه يخرج، إذا كان طبعا الاعتكاف مستحب. إذا كان واجب فلا يستطيع أن يخرج. إذا كان الاعتكاف، سلام عليكم، إذا كان الاعتكاف مستحبا في اليوم الأول وقبل الانتهاء من اليوم الثاني يستطيع أن يرجع في اعتكافه، لا محذور فيه. إنما لو وجب عليه إما بنذر وإما انتهى من اليوم الثاني من النهار الثاني فإنه يجب عليه الإتمام لليوم الثالث. هنا يشترط، يستحب أن يشترط، يقول: إن حصل هناك مانع فأنا حل من اعتكافي كالمحرم. فإنه كيف أن المحرم ينوي في نيته إن حصل هناك حبس منع صد فأنا حل من إحرامي، كذلك في المقام. هذا قول في المثل. قول آخر يقول: لا يستطيع أن يشترط الرجوع مطلقا حيث شاء، سواء كان هناك عارض، كان هناك مانع أم لم يكن. فيما يرتبط بإحرام الحاج، عندما ينوي الحل من الإحرام لابد نيته ماذا؟ إن كان هناك منع، إن كان هناك صد حبس. أما إن لم يكن هناك مانع لا يستطيع أن ينوي أنه حل من إحرامه. فهنا أيضا في الاعتكاف عندما ينوي الرجوع عن الاعتكاف وترك الاعتكاف، هل يستطيع أن ينوي مطلقا متى شاء وإن لم يكن هناك عارض ومانع، أو لا بد أن يكون هناك عارض ومانع حتى يستطيع أن يترك الاعتكاف وإن كان واجبا؟ يقول: يوجد قولان في المسألة. قول يقول: حكمه حكم المحرم، يعني أنه كما في الإحرام المحرم لا يستطيع أن يحل من إحرامه إلا لعارض ومانع، وحكم يقول: لا، هو يستطيع أن يخرج من اعتكافه مطلقا سواء كان هناك عارض أم لم يكن. قال: ويستحب للمعتكف الاشتراط في ابتدائه، يعني في ابتداء الاعتكاف عندما يريد أن ينوي الاعتكاف، للرجوع فيه أي في الاعتكاف عند العارض اما ان لم يحصل له عارض لا يحق له ان يرجع عن اعتكافه كالمحرم، فان المحرم يفعل ذلك ينوي انه يحل من احرامه ان وجد هناك مانع صاد عن اثم الحاج المحرم، سيرجع عنده يعني سيرجع المعتكف عند وجود العارض وإن مضى يومان، يعني وإن كان انتهى يومان وجب عليه إتمام اليوم الثالث وإن مضى يومان، هذا قول وقيل الذي مشعر بالضعف، وقيل يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف مطلقا سيرجع متى شاء وإن لم يكن عارضا حتى لو لم يكن هناك مانع. إذن هنا يختلف حكمها عن حكم المحرم، لأن المحرم لا يستطيع أن يحل من إحرامه إن لم يكن هناك صاد وحابس عن الحاج. مختار المصنف ما هو؟ قال واختاره في الدروس، اختار هذا القيل، ولكن الشارح يقول والأجود هو الأول، القول الأول، وظاهر العبارة أيضا يرشد إليه، يرشد إلى القول الأول. لماذا؟ باعتبار عبر عن القول الأول يستحب وعبر عن القول الثاني بقيلة، إذن يظهر أنه يريد القول الأول لا القول الثاني. لماذا؟ السلام عليكم. لماذا أن الأول يرشد إليه؟ لأن ظاهر العبارة يرشد إليه. قال لأنه مثله بالمحرم، مثل هذا الشرط بماذا؟ ضرب مثالا له المحرم، والمحرم لا يستطيع أن يحل من إحرامه إلا لعارضا، فمن باب المطابقة بين الممثل والممثل به ماذا؟ نقول بأنه أيضا في الاعتكاف لا يستطيع إلا أن يوجد لعارض، إلا أن يقال بأنه ليس المراد المطابقة من كل جهة، يراد أن يقول أنه كيف أن المحرم يستطيع كذلك المحرم يستطيع، أما كذلك المعتكف يستطيع، أما كيف يستطيع بعد هذا ما مبين، فقط يريد أن يقول في أصل الاستطاعة أن المعتكف يستطيع الاشتراك كما أن المحرم يستطيع الاشتراك، ولكن المحرم كيف يستطيع لعارض، المعتكف كيف يستطيع لعارض أو لغير عارض. إذن إما أن نقول من التمثيل نستكشف المطابقة، وأنه يريد أن يقول أن المعتكف كالمحرم، كيف أن المحرم للعارض كذلك المعتكف، وإما أن يريد أن يقول لا، ضرب قال كالمحرم يعني في أصل الاشتراط، أما كيفية الاشتراط فهو مسكوت عن. قال أن المحرم يختص شرطه بالعارض إلا أن يجعل التشبيه، هاي الكاف مو كاف التمثيل هذا مثل ذات، وإنما للتشبيه، إلا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط لا في كيفية الاشتراط ولا فرقه. خب هذا الاشتراط هل يستطيع أن يشترطه المعتكف سواء كان اعتكافه مستحبا أو واجبا؟ قال لا فرق، سواء كان مستحبا أو كان واجبا، ولكن الفرق بينهما من جهة أخرى، وهو قبل تمام اليومين في المستحب لا يحتاج إلى اشتراط، يستطيع أن يترك الاعتكاف متى شاء، ولكن في الواجب بمجرد أن نوى بعد لا يستطيع أن يترك اعتكاف إلا إذا تحقق الشرط. ولا فرق في جواز الاشتراط بين الاعتكاف الواجب بنذر وغير نذر وغير الواجب الذي هو المستحب، ولكن الفرق ما هو؟ قال لكن محل الشرط في الواجب وقت النذر وأخوي النذر، يعني عندما يريد أن ينذر لا بد أن يذكر الشرط، مو عندما يريد أن ينوي الاعتكاف، لأننا قلنا أن الاعتكاف عبادة يحتاج إلى نية، إذن وقت الاشتراط متى؟ يقول وقت النية، ولعله ينوي أنه بعد أسبوع، إذن وقت الاشتراط وقت النذر، أما وقت الاعتكاف فإن وقت الاعتكاف قد يختلف عن وقت انعقاد النار. قال لكن محل الاشتراك في الواجب هو وقت النذر وأخويه من العهد واليمين لا وقت الشروع، بخلافه في المستحب فإن وقت الاشتراك متى؟ وقت الشروع في الاعتكاف. وفائدة الشرط في المندوب، إن قلت المندوب يستطيع أن يتركه متى شاء، يقول لا التمر الثمر عين، إذا تم عليه يومان فإنه لو شرط يستطيع أن يترك، أما لو لم يكن شارطا لا يستطيع أن يترك. وفائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث اليوم الثالث لو عرض بعد وجوده، يعني بعد وجود اليوم الثالث ما يجوز الرجوع. هذا مبني على اي قول؟ على الاول والثاني؟ مبني على الاول، يقول لو عرض بعد وجوده يعني يوجد هناك عارض، والقول الثاني الذي يقول يستطيع الترك متى شاء. لو عرض بعد وجوده ما يجوز الرجوع. وفائدة الشرط في المندوب ما هو؟ قال ابطال الواجب مطلقان، لانه لما كان النذر لما كان الاعتكاف واجب لا يستطيع ان يتركه الا اذا كان قد اشتراه. قال وابطال الواجب يعني وفائدة الشرط في الواجب ما هو؟ وابطال الواجب مطلقان، لا فرق ان يكون في اليوم الاول في اليوم الثاني في اليوم الثالث. فان شرط وخرج شرط على نفسه هسه اما لعارض، واما قلنا بجواز الاشتراط مطلقا شرط وخرج يجب القضاء او لا يجب القضاء. قال فان شرط وخرج فلا قضاء في المندوب مطلقا، سواء وجب عليه يعني كان في اليوم الثالث الخروج او لم يجب عليه. اما لم يجب عليه فواضح، اما وجب عليه باعتبار انه اشترط انه اذا حدث عارض او انشاء ترك الاعتكاف فلا يجب عليه القضاء مطلقا هذا في المندوب. فان شرط وخرج فلا قضاء في المندوب مطلقا، وكذا لا قضاء في الواجب المعين. وكان قد نذر ان يعتكف في الايام الثلاثة البيض من شهر شعبان، ولكنه كانت نيته مع الشرط، ثم عرض له عارض او شاء الخروج على القول الثاني فانه يخرج. هل يحتاج الى قضاء او لا يحتاج؟ يقول لا يحتاج اذا كان الواجب نذرا معينا. وكذا لا قضاء في الواجب المعين، اما المطلق فقيل هو كذلك. يعني ماذا؟ اذا لم يكن قد عين وقتا معينا، قال انذروا لله تعالى الاعتكاف ثلاثة ايام بشرط ان ارجع فيه متى اشاء، فدخل في الاعتكاف يوم الاول يوم الثاني ثم ترك الاعتكاف، هذا يحتاج الى اعادة ولا يحتاج الى اعادة؟ واعتبار لم يكن له وقت معين يستطيع ان يأتي به في اي وقت شاء. من قبيل الصوم الذي قلنا الصوم المعين اذا عرض له السفر قد يقال بانه لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لانه كان قد نذر ذاك اليوم بالخصوص لا اكثر من ذلك. هنا نقول ان كان النذر معين في وقت فهنا لا يجب القضاء، اما لو لم يكن معينا فقد يقال بانه ايضا لا يجب القضاء، وقد يقال بانه لا، حيث انه لم يشرط فيه وقت معين يستطيع ان يؤديه في وقت اخر. أن النذر المطلق أو الواجب المطلق فقيل هو كذلك، يعني حكمه حكم الواجب المعين، وهو ظاهر الكتاب أيضا، وتوقف في الدروس وقطع المحقق بالقضاء. قال ماذا؟ يعني جزم بأنه يقضي بعد ذلك. أساسا تعبير بالقضاء مو صحيح. لماذا؟ لأنه لم يكن له أداء وقضاء، هذا الذي يعبر عنه هذا قضاء ذاك أداء، هذا إذا كان هناك وقت معين، فالمفروض أنه لم يكن له وقت معين حتى نقول انتهى وقته فلا بد أن يقضيه، لا هو لم يعين له وقتا، فأي وقت يؤديه هو أداء لا قضاء. وقطع المحقق بالقضاء يعني بالإتيان مرة أخرى وهو أجود عند الشارع، ولو لم يشترط ومضى يومان في المندوب أتم الثالثة وجوبان. هذه تكرار باعتبار أن المطلب كان يستدعي التكرار وإلا تقدم هذا المبحث فيما سبق. ولو لم يشترط ومضى يومين في المندوب أتم الثالث وجوبا، وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس، وهكذا كما مر فيما سبق في البحث السابق. الآن نأتي إلى تكليف ووظائف المعتكف. طبعا الآن اعتكاف دخل في الاعتكاف يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، يشترط في صحة الاعتكاف صوم ثلاثة أيام، فما هي الأمور التي يجوز له فيها وما هو الذي لا يجوز له؟ قال ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم. ما هي المحرمات على الصائم؟ هي محرمة على من؟ على المعتكف. ولكن إذا كان صومه واجبا وحتى لو كان صومه مستحبا، فالصوم المستحب يستطيع الإنسان أن يرتكب المحرم ولا يستطيع أن يرتكبه على المفطرات، يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع. أحسنتم. فلهذا لابد أن نقيد، نقول إذا لم يجب إذا وجب، أما إذا لم يجب فلا يحرم عليه، إلا هذا الاستثناء ما موجود في كلام الشارع، إلا إذا كان صومه في الاعتكاف أي صوم، صوم واجب فإنه يحرم على كما لو كان في شهر رمضان، في شهر رمضان وفي اليوم الأول من الاعتكاف يستطيع أن يفطر ولا يستطيع؟ لا يستطيع. هذا مو من جهة الاعتكاف لا يستطيع، من جهة ماذا؟ من جهة أنه شهر رمضان، أو كان يقضي شهر رمضان وصار بعد الزوال، هل يستطيع أن يفطر أيضا؟ لا يستطيع. افترض في اليوم الأول يستطيع أو لا يستطيع؟ لا لا يستطيع، لا من باب أن الاعتكاف وجب عليه، بل من باب ماذا؟ أنه صوم في قضاء يصوم القضاء ولا يجوز له الإفطار بعد الزوال. قال ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم حيث يكون الاعتكاف واجبا، فإما واجب بالنذر وإما لتمامية يومين صار واجبا، حيث يكون الاعتكاف واجبا وإلا فلا يحرم عليه ما يحرم على الصائم. نعم لو أفطر فسد اعتكافه، لأنه يشترط في صحة الاعتكاف ماذا؟ صيام ثلاثة أيام، فبطل الاعتكاف لأنه بطل شرطه، شرط الاعتكاف ما هو؟ صيام ثلاثة أيام، فإذا بطل الشرط بطل المشروط الذي هو الاعتكاف. قال وإلا فلا، يعني وإن لم يكن الاعتكاف واجبا فلا يحرم، وإن فسد الصوم في بعضها. تفصيله يأتي لماذا قيد في بعضها، هذا في نهاره، يعني في نهار الاعتكاف يحرم عليه ما يحرم على الصائم إذا كان واجبا وإلا فلا. قال وليلا ونهارا يحرم عليه الجمعة. إذن المعتكف بخلاف الصائم، الصائم ماذا كان يحرم عليه الجماع في النهار فقط، أما المعتكف ليلا ونهارا، وليلا ونهارا الجماع قبلا ودبرا، وليلا ونهارا شم الطيب والرياحين مطلقا أيضا يحرم عليه، ويلا ونهارا شم الطيب والرياحين على الأقل، هذه قيد على الأقل الرياحين مو لشم الطيب، لماذا؟ فلهذا حلل، قال لورود الرياحين مع شم الطيب في الأخبار أيضا، ولكنه اقتصر عليه هنا، يعتبر على شم الطيب في هذا الكتاب، وإلا لو نراجع الروايات نجد أنها جمعت قرنت بين شم الطيب وبين الرياحين لرود الرياحين معه أي مع لم الطيب في الأخبار وهو يعني جمع بين الشم الطيب والرياحين وهو مختاره في الدروس وكذلك ليلا نهارا والاستمتاع بالنساء لمسان وتقبيلان وتفخيذان وغيرهما من أنواع الاستمتاعات ولكن لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى بلا جماع إذا ارتكب الجماع ليلا أو نهارا يفسد أما إذا شم الطيب والرياحين أو استمتع بالنساء فإنه يفسد يفسد أو لا يفسد قال لا يفسد أما الجماع فإنه يفسد أقام قال ولكن لا يفسد به أي بالاستمتاع بالنساء الاعتكاف على الأطاء وهذا بخلاف الجماع وإن كان لأنه كان يحرم عليه شم الطيب يحرم عليه شم يعني يحرم عليه الاستمتاع ويفسده يعني يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم من حيث فوات الصوم واضح هذا لماذا كل ما يفسد الصوم فإنه يفسد الاعتكاف لماذا لأن الصوم شرط في الاعتكاف وإذا بطل الشرط بطل المشروع ويفسده أي يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم من حيث فوات الصوم الذي هو شرط الاعتكاف ويكفر للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم إذا كان الصوم فيه كفارة فإذا لابد أن يكفر للاعتكاف للصوم شيء وللاعتكاف شيئا آخر ولكن هذا إذا كان لإبطال الاعتكاف ماذا كفارة من قبيل ماذا من قبيل النذر فإن النذر لو إنسان لو أبطله عليه كفارة ولا تجب عليه كفارة قال ويكفر للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم إن أفسد الثالث مطلقا مطلقا إن أفسد الثالث يعني في اليوم الثالث إذا كان فإنه يكفر للاعتكاف بس لماذا يكفر للاعتكاف ثم ما هي الكفارة خلاف سيأتي بعد ذلك قال وإن أفسد ويكفر للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم إن أفسد الثالث مطلقا هذا الإطلاق لأي جهة يقول إن كان مستحبا ففي اليوم الثالث فهو واجب وإن لم يكن مستحبا كان واجبا فبعد واضح أنه يجب عليه أن يكفر للاعتكاف أو كان واجبا وإن لم يكن هو اليوم الثالث كما لو وجب بنذرين ويجب بالجماع في الواجب نهارا الواجب يعني ماذا يعني في الصوم الواجب افترضوا اليوم الثالث كان أو كان في شهر رمضان ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان كفارة في شهر رمضان وكفارة لأي شيء للاعتكاف الذي أفسده وكان واجبا عليه ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان إحداهما عن الصوم عن شهر رمضان والأخرى عن الاعتكاف الواجب وقيل تجب الكفارة كفارتان بالجماع في الواجب مطلقا سواء في النهار طبعا سواء كان في رمضان ام لم يكن في رمضان الا ان الشارح يقول وهو ضعيف لانه لا موجب للاعتكاف يجب اما الثاني لاي غرض ما هو الموجب له الا ان تقولوا انه كان الاعتكاف واجبا بنذر فيجب عليه كفارة ماذا أيضا كفارة النذر كفارة حلف النذر ذاك هذه بعد لا علاقة لها بالاعتكاف. أي نذر فإنه من حلف النذر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يكفر. أما تجب كفارتان وإن لم يكن في شهر رمضان فلا موجب له. قال وقيل تجب الكفارتان بالجماع في الواجب مطلقا وهو ضعيف. أسست الحاشية يقول وإن لم يكن في شهر رمضان، ولكنه لقائل أن يقول سواء كان نهارا أو كان ليلا، هذا الاحتمال يرد. أنا ما إجى بذهني إلا الآن إجى الاحتمال بذهني حتى أراجع الحواشي أشوف شو يقولون في هذا الاحتمال. في الحاشية يقول وإن لم يكن في شهر رمضان، ولكن عبارة المثل شوفوا انظروا إلى عبارة المثل مو الشرح. قال ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان. وقيل مطلقا، لا الأولى هو مثل ما يقول في الحاشية. لماذا؟ بقليلة إن كان شهر رمضان يريد يحلف الشرطية يصير مطلقا، يعني وإن لم يكن في شهر رمضان وهو ضعيف. نعم لو كان وجوبه، هذا استثناء من الضعف، يريد أن يقول نعم نحن نلتزم بكفارتين إن كان وجوبه بنذر عند ذلك من خالف النذر يجب عليه كفارة، لكن هذا لا علاقة له بعد بالاعتكاف، لأنه يوجد في كل نذر أعم أن يكون اعتكافا أو لم يكن اعتكافا. نعم لو كان وجوب الاعتكاف متعينا بنذر وشبه نذر. لماذا قيده بمتعين؟ لأنه إذا لم يكن متعين فأبطلها الآن يأتي به في وقت آخر، لأنه ليس له وقت معين. نعم لو كان وجوب الاعتكاف متعينا بنذر وشبه نذر وجب بإفساد النذر وبإفساد الاعتكاف كفارة بسبب النذر لا بسبب الاعتكاف، وهو أمر آخر بعد لا علاقة له بالاعتكاف، لأن النذر من خالفه فإنه عليه كفارة. وفي الدروس ألحق النذر المعين الواجب المعين ألحقه بماذا؟ برمضان مطلقا. قال بأنه إن كان النذر معين إن كان الواجب معين فحكمه ماذا؟ حكم شهر رمضان، يعني إن جامع في نهار رمضان عليه كفارتان، فحكمه حكم من أفطر في شهر أو جامع في شهر رمضان نهاران. قال وفي الدروس ألحق المعين برمضان مطلقا. ما هو وجه الإطلاق؟ وجه الإطلاق سواء كان هذا الثالث تعين بنذر أو تعين باعتبار أنه اليوم الثالث، لأنه اليوم الثالث متعين بعد اليومين. وفي الجماع ليلا، هذا في الجماع نهارا. قال ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان وليلا. ماذا يعني وفي الجماع ليلا كفارة واحدة في رمضان وغير رمضان؟ لماذا؟ لأن هذه كفارة الاعتكاف بعد لا علاقة لها بشهر رمضان، شهر رمضان قد يجوز الجماع ليلا. وفي الجماع ليلا في كفارة واحدة في رمضان أو غير رمضان إلا أن يتعين بنذر وشبه نذر فيجب كفارة بسبب النذر أيضا، يعني كفارة لإبطال لإفساد الاعتكاف وكفارة أخرى ماذا؟ للنذر المعين الذي أفسده بسببه أيضا لإفساده الاعتكاف، النذر الذي كان في الاعتكاف. ولو كان هذا كله أين؟ إفساد الاعتكاف بالجمعة. أما لو أفسد الاعتكاف بغير الجمعة، ولو كان إفساد الاعتكاف بباقي مفسدات الصوم، لأنكم تعلمون ذكرنا في مفسدات الصوم أمور كثيرة، يقول لو أفسد اعتكافه ولكن أفسده لا بالجماع. كيف أفسد اعتكافه؟ بمفسدات الصوم، لأنه إن فسد الصوم فسد الاعتكاف. ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهارا كفارة واحدة. لماذا؟ باعتبار أنه عن الاعتكاف. بالي الحاشية يقول لأجل إبطال الصوم الواجب إذا كان في شهر رمضان. ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهارا كفارة واحدة. لماذا؟ عن لا بد نقيده بشهر رمضان كما يقول في الحاشية. لماذا؟ لأنه الاعتكاف لم يكن واجبا لأنه لم يتعين بعد أن الاعتكاف واجب. لو كان في مستحب تجب كفارة ولا تجب كفارة؟ لا تجب كفارة إلا إذا كان في شهر رمضان، وهذا لا علاقة له بالاعتكاف، وإنما مرتبط بماذا؟ مرتبط بإفطاره في شهر رمضان. ولا شيء ليلا، باعتبار أنه في شهر رمضان لا يوجد شيء، ولا شيء ليلا إلا أن يكون الاعتكاف متعينا بنذر وشبه نذر، فيجب كفارة النذر أيضا. ولو فعل غير ذلك، يعني من الأمور التي ذكرناها شم الطيب استمتاع إلى غير ذلك، ولو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب والبيع والممارات. هذه الأمور الإخوة يعلمون بأنه الشيخ الماتن لم يتعرض لها. ما هي الأمور التي يحرم على المعتكف؟ فقد قال بأنه لا يجوز له الخروج، أما لا يجوز له البيع، لا يجوز له الممارات، لا يجوز هذنه، لم يبينها. قال ولو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب والبيع والممارات أثما ولا كفارة. ولو كان إفساد الاعتكاف بالخروج في واجب متعين بالنذر وشبه نذر وجبت كفارته، يعني كفارة النذر وشبه النذر. وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء لا غير. يعني إذا كان الاعتكاف مندوبا وكان في اليوم الثالث فإنه ماذا يأثم؟ قال قضاء. قلنا فيما سبق هذا إلى معنى القضاء هنا لا، لأنه لم يعين في وقت حتى يكون قضاء. يقول لا بد أن يأتي بدلا عنه. قال وفي ثالث المندوب الإثم، يعني لو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف إن كان في واجب وجبت كفارة النذر، وإن كان في ثالث المندوب عليه الإثم لأنه خالف واجبا كان يجب عليه وخالفه، والقضاء لا غير. وكذا لو أفسد الاعتكاف بغير الجماع، خب كفارة الاعتكاف ما هي؟ الآن اتضح لنا كفارة رمضان واضحة، ولكن كفارة الاعتكاف في موارد وجوب كفارة الاعتكاف ما هي؟ قال يوجد قولان في المسألة. قول يرى بأن كفارة الاعتكاف هي كفارة الإفطار عمدا في شهر رمضان، يعني التخيير بين الخصال الثلاثة: العتق، الشهرين متتابعين، الإطعام. وقول يقول لا، عليه كفارة الظهار التي هي الخصال الثلاثة ولكن مرتبة، يعني العتق ثم الصيام 60 يوم ثم إطعام 60 مسكين. غير الجمعة لا يجب. قلنا قال وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء لا يوجد كفارة. بلي ذيك كله بعد نفس البحث اللي انتقد هذاك الجمع مال شهر رمضان ما مرتبط بكفارة الاعتكاف. انا بدي اقول مولانا كفارة يعني مو احنا بالاعتكاف عندنا مرة جمع جمع ما عندنا اعتكاف ما بيجمع شهر رمضان ان افطرت فيه بمحرم فانت يجب الجمع لشهر رمضان مو للاعتكاف يجب الجمع ولا يجب ولكن للاعتكاف ولشهر رمضان لشهر رمضان ما له علاقة بالاعتكاف. قال وكفارة الاعتكاف ككفارة رمضان. بذهن الأخ هذا المطلب إجا عندما قلنا ككفارة رمضان يعني ككيفية كفارة رمضان كيف رمضان بها مرة خص واحدة بس واحدة من هذه الأمور الثلاثة ومرة ثلاثة وشكل جذينكم ولكن هذا مو المطلوب. مطلوب أنه في الأصل يعني أنه الخصال هي الخصال هناك أما خصوصيات رمضان هذا من قبيل ما ذكرناه قبل قليل قلنا إلا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط نريد نقول بأن الخصال الموجودة هنا موجودة هناك في شهر رمضان أكو تخير في كفارة الاعتكاف ماذا أكو تخير ولكن جهات أخرى بعد مو مضرورة. قال وكفارة ظهار في آخر يعني في قول آخر والأول أشهر بين الفقهاء والثاني أصح روايتان عليه بتعبير الروايات عليهما على المظاهر. هذا كله إن كانت الزوجة أو المحللة قد وافقته على الجمع أما لو أكرهها فهل يتحمل عنها أو لا يتحمل عنها؟ هنا خلاف باعتبار أنه في شهر رمضان دل الدليل على التحمل وفي غير شهر رمضان ماذا؟ لم يدل دليل على التحمل والأصل ماذا؟ عدم في شهر رمضان دل الدليل على التحمل يعني أن الزوج يتحمل عن المكرهة عن الزوجات ولكنه في غير شهر رمضان نشك أنه أيضا يتحمل أو لا يتحمل نجري أطالة البراءة عن التحمل وفعل ما لا يعلمون. فإن أكره المعتكف عليه أي على الجمعة نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف كما لو كان في نذر أو في اليوم الثالث فإن أكره المعتكف على الجمعة نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف وإلا إذا كان في اليوم الأول من المستحب فالاعتكاف ما بمحذور إذا الكفارة لأي شيء لشهر رمضان فقط مع وجوب الاعتكاف إما بالأصالة وإما في ثالث المندوب فأربع اثنتان عنه عن شهر رمضان والاعتكاف واثنتان يتحملهما عنها أي عن المعتكفة المحللات على الأقوى في المسألة. هذا قول وقول يقول لا عن المعتكفة أنا بدي أقلت عن المحللة الزوجة المحللة قلت المحللة لأنه مو يشترط أن تكون زوجة فلتكن أنا بلي قلت عن الاعتكاف بلي صحح الله ولا مقصودي عن المحللة سواء كانت زوجة أو غير زوجة أما كانت يتحملهما عنها أي عن المعتكفة عن الزوجة عن المحللة على الأقوى. بل قال في الدروس هذه عندما قال أقوى القائل أن يقول يعني يوجد مخالف الآن يريد أن يتفقه بل لا يوجد مخالف بل قال في الدروس أنه لا يعلم فيه يعني في الأربع أنه يتحمل الزوج لا يوجد فيه مخالف لا يعلم فيه مخالف سوى صاحب المعتبر. وفي المختلف إن القول بذلك يعني أربع عليه أي على الزوج أن القول بذلك لم يظهر له مخالف، ومثل هذا هو الحجة. إذا حجة الشارع يقول ماذا؟ هو هذا الإجماع المدعى، وهو أن الإجماع قائم على أنه أربع عليه، وإلا لولا هذا الإجماع في كلام المختلف، وإلا فالأصل أصالة البراءة، الأصل العملي يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه. نحن دلل النص على ماذا؟ على أنه في شهر رمضان يتحمل، أما أيضا يتحمل عنها في الاعتكاف هذا لا دليل عليه. إذن يجب عليه هذه أربعة أو ثلاثة يجب عليه، ها؟ اثنين يجب عليه. أحسنتم، يجب عليه ثلاث، اثنتان عنه وواحد عن شهر رمضان، وإلا الاعتكاف باعتبار شهر رمضان فيه نص تقدم، إنما الكلام أي كلام في الاعتكاف أنه يتحمل عنها أو لا يتحمل. وإلا يعني إن لم يقم إجماع على التحمل في الاعتكاف، وإلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه. وحينئذ يعني إن بنينا على الأصل وأن الإجماع ليس حجة، وحينئذ فيجب عليه ثلاث كفارات، اثنتان عن نفسه للاعتكاف وللصوم، وواحدة عن الزوجة للصوم، ولأنه أولا للصوم، وثانيا لأنه منصوص التحمل. قلنا في الصيام قلنا يوجد نص، فلهذا قلنا لو عكست المسألة أن الزوجة أكرهت الزوج كان خلاف في المسألة، الإخوة لا يتذكرون. قلنا لو أكره الزوج الزوجة يتحمل، أما لو عكس الأمر يتحمل أو لا؟ قلنا بأنه لا دليل على التحمل، لأن النص ورد في الزوج إذا أكره الزوجة. ما شاء الله، هذه زوجة ما شاء الله، قل زوجة، ولأنه منصوص التحمل. ولو كان الجماع ليلا في الليل مثل النهار، ولو كان الجماع ليلا في اعتكاف واجب أيضا فكفارتان عليه. لماذا اثنين؟ واحدة عن اعتكافه وواحدة عن اعتكافها، هذا بناء على التحمل، وأما بناء على عدم التحمل فلا يجب إلا واحدة. ولو كان الجماع ليلا فكفارتان عليه، واحد عن نفسه والأخرى عنها، على القول بالتحمل. والحمد لله رب العالمين.